الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وحامل لواء الحمد يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله أن يجزي بالخير كل من حضر وحضر لهذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. حديث النهاية يا إخوان ويا أيتها الأخوات حديث عظيم، إنها تحكي الحلقة الأخيرة من قصة هذه الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنا أموات قبل نفخ الروح في الأجنة، ثم نفخت الروح فصرنا أحياء، خرجنا إلى هذه الدنيا ثم نموت، وهذه الموت الثانية، ثم تأتي الحياة الثانية. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الحياة الثانية هذه التي ستكون يوم القيامة أكمل من هذه الحياة وأقوى من هذه الحياة، وهي حياة دائمة. دار الآخرة الثواب والعقاب، الجنة والنار، إنها نهاية التكليف الذي حملنا الله إياه في هذه الأمانة التي نحن فيها اليوم. تتحدد النتيجة الأبدية إما إلى النار وإما إلى الجنة، سعداء وأشقياء. إنها أهوال وأحوال عظيمة. يقولون شجع إلى مثواه الأخير، يقصدون القبر، وما هو بمثواه الأخير؟ فما هو مثواه الأخير؟ إنه الجنة أو النار أيها الإخوة. وهنالك يوم القيامة وتحت الأرض أحداث وأهوال كثيرة، وسيكون في ذلك اليوم العظيم مما يجعل الولدان شيبا نفخ في الصور وزلزلة ونشور ومشهد الحشر وخروج الناس من الأجداث. يوم طويل فيه دنو الشمس من رؤوس الخلائق ومجيء الجبار تبارك وتعالى والحوض وشهادة الأعضاء والخصومات والعداوات والحساب والجزاء والميزان والصراط وتمييز المؤمنين من المنافقين ومشهد القنطرة قبل دخول الجنة، إنه سوق الكفار إلى النار. وكذلك الذين يسحبون إلى جهنم من العصاة، يجب أن نؤمن بهذا اليوم، يوم القيامة الذي نهايته بعد 50,000 سنة من الانتظار الجنة أو النار. الإيمان بهما تسلية وعزاء للمؤمن فيما يصيبه في هذه الدنيا من البلاء والقهر والظلم، يهذب الأخلاق، يوجه السلوك، يجعل الإنسان يراقب نفسه دائما في أقواله وأعماله. إنك تشعر بعدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله، وأنت تقرأ هذه التفاصيل الموجودة في القرآن والسنة عن نعيم الجنة وعذاب النار. ما معنى أن نؤمن بالجنة والنار؟ أن نصدق جزما أنهما مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان لا تفنيان، وهكذا خلقهما تعالى لحكمة بالغة ليس عبثا. إنهما من مخلوقات الله العظيمة جدا، الجنة والنار. الغاية التي يصل إليها الناس، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولنبدأ أولا بما أعد الله من الوعيد، ثم نأتي على الوعد بعد الوعيد. دلت النصوص الشرعية بعد نهاية الحساب يوم القيامة أن الكفار يسحبون إلى النار مباشرة، وأنهم يدخلونها مع آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وقد جاءت النصوص بذلك، فقال ربنا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إنه سوق فيه إهانة وإزعاج، يوم يدعون يدفعون دفعا إلى نار جهنم، ويساقون جماعات زمرا متفرقة بعضها في إثر بعض، ويكون كل نوع مع بعض من أهل النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يساقون عطاشا ظمأ سوق البهائم، قال عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاش. لقد أوقعوا أنفسهم بأنفسهم في هذا الشرك الذي أوقعهم في جهنم. وسيق المجرمين وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال، فنادوا ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحر النار صالي. يحشرون على وجوههم، وعجبا الناس يمشون في الدنيا على أرجلهم، لكن الله على كل شيء قدير، وهو الذي قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. وقد قال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا، رواه البخاري ومسلم. يحشرون عميا لا يرون، وصما لا يسمعون، وبكما لا يتكلمون. قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما إنهم انتهى الخزي. قال ابن عباس رضي الله عنه جمعا بين هذا وبين قوله تعالى ورأى المجرمون النار سمعوا لها وأنهم يتكلمون، قال عميا لا يرون شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجة، وصما لا يسمعون شيئا يسرهم، مأواهم جهنم. وقال بعض العلماء يوم القيامة طويل في حالة لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يبصرون، وفي أخرى يتكلمون ويسمعون ويبصرون ولكن هيهات. هل النار ترى؟ نعم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا بلغوها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا مفر ولا مهرب، ورأى المجرمون النار فظنوا، يعني اعتقدوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية على الركب في منتهى الخزي. وهكذا سيؤخذ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ويلقى في جهنم. جهنم إذا جاءوها فتحت أبوابها في وجوههم بمجرد وصولهم سريعا لتعجيل العقوبة وللفزع بالمفاجأة. إن فيها سلاسل وأغلال عند السوق وداخل النار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. يوم القيامة تراهم مشدودين مربوطين بالأغلال تكون في أعناقهم لغاية الإذلال. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لا يلقون في النار إلا على كيفية فيها ذل وإهانة، يجمع بين رأس الواحد ورجليه ثم يقصف كما يقصف الحطب، رواه البيهقي عن ابن عباس. لأن الله قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فهكذا يجمع. فإذا ألقوا في جهنم صار بعضهم فوق بعض، لأن الله قال فكبكبوا فيها، يعني بعضهم فوق بعض، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فإذا انتهى الأمر نشرت الأسباب على الحشود، لماذا دخلوا النار؟ هذا لماذا صار في جهنم؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل إلا الخاطئون. على الرغم من أن جهنم كبيرة لكن كل واحد يلقى في مكان في غاية الضيق. قال عز وجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، تستقبلهم النار شر استقبال. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. قال المفسرون الشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. قال مجاهد تفور تغلي بهم كما تغلي القدور. وأما التميز قال ابن زيد التفرق من شدة الغيظ فيتتقطع على أهل المعاصي غضبا لله وانتقاما. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كيف؟ الملائكة تجذب الواحد بقوة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، لأن الله يقول للزبانية خذوه فيبتدرونه، اعتلوه سوقوه سحبا ودفعا في ظهره. والعتل في لغة العرب أن تأخذ بالتلابيب الرجل فتعتله، يعني تجره إليك لتذهب به الزبانية إلى الحبس والبلية. ويقال له بغاية الإذلال والاستهزاء ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإذا دخلوا جهنم أغلقت عليهم الأبواب لأنها سجن لا يمكن الخروج وما هم منها بمخرجين. عليهم نار مؤصدة يعني مغلقة، تمام المأساة في النار عندما ينقطع الأمل في الخروج. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قرأها عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا بأن الموت يؤتى به يوم القيامة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة يشرئبون، يا أهل النار يشرئبون وينظرون، هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه لأننا عايناه عندما تخرج الروح من الجسد فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. من الذي يدخل النار؟ أولا الكفار يسحبون إليها، أما عصاة الموحدين فأول من يدخل النار منهم أنهم المراؤون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن أول من يدخل النار الكفار، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال اليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم تكون خدعة الله تعالى للمنافقين المندسين وسط المؤمنين في الدنيا، هكذا يكونون يوم القيامة، ويأتون الجسر المضروب على جهنم، وكل واحد يعطى نورا، ثم يعبرون الجسر فينطفئ نور المنافقين، فيرجعون للمؤمنين يقولون انتظرونا انظرونا نريد منكم نورا، فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسونها، فيرجعون إلى حيث قسمت الأنوار، فيضرب السور بينهم وبين المؤمنين ويقعون في جهنم. أما الدليل على أن أول من يدخل جهنم من عصاة الموحدين أنهم المراؤون، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، هذا تصدق ليقال فلان جواد ليس لوجه الله، وهذا قرأ وحفظ القرآن يقال فلان قارئ فليس لوجه الله، وهذا قاتل يقال فلان جريء وشجاع وليس لوجه الله، وهذا تعلم ليقال فلان عالم وليس لوجه الله، أخذوا نصيبهم في الدنيا بالثناء، ألم يعملوا لأجل المدح؟ أخذوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. والمقصود بأول خلق الله هنا الأولية النسبية، جمعا بين هذا وبين الأحاديث وبين ما سبق من دخول الكفار أولا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار وغير من أهل العلم: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، فلا تكذب، فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت. إننا أيها الإخوة أمام أمر مهول، وإن منكم إلا واردها، كلنا سنأتي إلى النار كلنا، لا يمكن واحد يدخل الجنة إلا يعبر النار، كل البشرية ستتجه إلى جهنم كلهم، الساقط ساقط، والذي سيعبر لا بد له من هذا الجسر. قال عليه الصلاة والسلام: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل من الهول، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، هذا الحديد معطوف الرأس معكوف ينغرز في اللحم، يعلق اللحم والعصب، ينهش منه ما ينهش، ويأخذ ويسقط من يسقط في النار، والنار تلفح من تلفح، وناس تمر كالبرق، وناس كالطرف، وناس كالريح المرسلة، وناس كأجاويد الخيل، وناس تعدو عدوا وتمشي مشيا وتزحف زحفا، والأنوار مقسمة على حسب هؤلاء، والسرعة على حسب الإضاءة، السرعة على الصراط على حسب النور، والنور على حسب الأعمال. وهكذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام على الصراط: فناج مسلم، ومخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم سحبا. فهكذا يصبح المارون على الصراط أصنافا ثلاثة: إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف الغطاء، وطال الويل واتصل العويل، يردون ولا بد من الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر المرور على الصراط، الصراط هو الجسر، وإن منكم إلا واردها، الورود هو المرور، وهذا هو الراجح. وإن منكم إلا واردها، الورود هو المرور، فساقط ومخدوش وناجٍ. يقول ابن عباس لنافع بن الأزرق لما أورد عليه الآية وإن منكم إلا واردها، يحتج بها على قول الخوارج أن هؤلاء سيدخلون النار، قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وكذلك قيل أن عبد الله بن رواحة كان واضعا رأسه في حج امرأته فبكى، فبكت امرأته قال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت، قال إني ذكرت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها ولا أدري أنجو منها أم لا. وكذلك ذكروا أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي، فقيل ما يبكي يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها، يقينا سنرد جهنم. طيب من الذي سينجو؟ ليس عندنا يقين أننا سننجو، قد وقد. وهذا موضع الخوف الذي أذاب أفئدة عباد الله الصالحين. الحسن البصري قال قال رجل لأخي هل أتاك أنك وارد للنار؟ يعظه قال هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال نعم وإن منكم إلا واردها. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء، وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء، تحت جهنم عميقة 70 سنة يحطم بعضها بعضا. أيها الإخوة، إن هذه الحقيقة تجعل المسلم يريد الفرار من النار فعلا، ففروا إلى الله، إنه أمر مخيف، لأن السقوط من صراط دحض مزلة يروغ روغانا كحد السيف تنزلق عليه الأقدام، إنه أمر خطير جدا، يجب أن نتذكر هذا الموقف. عليها صراط مدحض ومزلة عليها البرايا في القيامة تحمل، وفيه كلاليب تعلق بالورى، فهذا نجا منها وهذا مخردل، فلا مذنب يفديه ما يفتدي به، وإن يعتذر يوما فلا العذر يقبل، فهذا جزاء المجرمين على الردى، وهذا الذي يوم القيامة يحصل. النار دركات والعياذ بالله، ولها أبواب تكون مغلقة ثم تفتح فجأة في وجوههم إذا وصلوا، ثم تنصد عليهم، عددها 7. قال تعالى لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قال القطان صاحب التفسير وجهنم هذه ذات 7 أبواب لكثرة من يردها من المجرمين، ولكل باب طائفة مختصة به، ولكل طائفة مرتبة معلومة تتكافأ مع شرهم. وحاول بعض المفسرين أن يسموا هذه الدركات، فورد عن بعضهم أنه قال جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية، 7، لها 7 أبواب، وفسرها بعضهم 7 طبقات ولكل طبقة باب. دلت السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض، والمقصود أقل عذابا من الأخرى، وليس فيها فضل البتة إلا بالمعنى اللغوي، والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. إذن جهنم تتفاوت دركاتها في العذاب. 7 هذه أقضت مضاجع المؤمنين. عن هشام بن حسان قال خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق، فقرأ رجل كان معنا هذه الآية لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فسمعت امرأة القراءة فقالت أعد رحمك الله، فأعاد الآية لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فقالت خلفت لي في البيت 7 أعبد، تملك 7 عبيد، أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم. هذا واحد من الناس كان عنده 6 بنات، فهدد زوجته بالطلاق إذا جاءته بنت 7 فحملت، فنام ليلة ولادة المرأة فرأى في المنام أنه أخذ به إلى النار الباب الأول، فإذا عليه بنت من بناته تقول ما لكم طريق أبي ما يدخل، فأخذ إلى الثاني البنت الثانية، فأخذ إلى الثالث سدة البنت الثالثة، إلى السادس، 7 رآه فارغا مفتوحا جاهزا، ففزع فاستيقظ من نومه ويقول اللهم اجعلها بنتا، اللهم اجعلها بنتا، فولدت بنتا فأكرمها. أيها الإخوة، النار لها زبانية والعدد عجيب، مع أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم ليجرونها هذا العدد الهائل، لكن الخزنة العجيب أنه 19. الخزنة الزبانية: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. غلاظ الأخلاق وهؤلاء الزبانية، شداد القوى، يقولون ويتكلمون مع أهل جهنم على وجه التوبيخ والتنكيل والتقريع. وصفهم تعالى بالغلظة: عليها ملائكة غلاظ شداد. قال السعدي رحمه الله: غليظة أخلاقهم، شديد انتصارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم. فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر. قال الله: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. قال ابن رجب رحمه الله: والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم وظنوا أنه يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومته، واحد منهم يكفي يتغلب على البشر جميعا. ولا تتعجب من أن كل النار فيها 19 يعذبون أهل النار كلهم، فإن العرش أكبر من جهنم، وقد قال الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إن الزبانية حراستهم شديدة، كبيرهم مالك خازن النار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. النبي عليه الصلاة والسلام رآه في تلك الرحلة العظيمة التي قصها علينا: وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها كأكره ما أنت رائن شخصا مرآة. الذي يوقد النار مالك خازن النار، رآه عليه الصلاة والسلام ذلك الملك الكريم يعذبون بشكله ومظهره المفزع غير ما يذيقهم من النكال. باقي الخزنة، قال تعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. أبو جهل لما هدد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطأ على رقبته وهو ساجد لو رآه مرة أخرى يصلي عند الكعبة، واغتر أبو جهل أن عنده مجلس فيه ناس كثر وأن حاشيته كبيرة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. ولذلك قال ابن عباس: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية العذاب. والحديث في الترمذي وصححه أحمد شاكر. جهنم فظيعة، مليئة بالخنادق المكفهرة والحيات والعقارب والمقامع والأغلال والأصفاد والطعام المر وماء الحميم والذل والهوان والخزي والندامة والحسرة، يتمنى الكافر لو أنه تراب، ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذلك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. الله جعل لنا في الدنيا نارا تذكرنا بنار الآخرة. قال تعالى: الذي يصلى النار الكبرى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن النار الصغرى: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الله: نحن جعلناها تذكرة، جعلنا نار الدنيا تذكرة، يعني تذكر بنار الآخرة. ماذا يوجد عندنا في الدنيا من نار الآخرة؟ عندنا الآن آثار في الدنيا الآن ما هي؟ ها؟ حر الصيف، 2 برد الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، رواه البخاري. إيش الارتباط بين جهنم وبين الشمس التي إذا اقتربت يأتي الحر الشديد؟ الله أعلم، أمور خفية. ولكن أشد ما نجد من الحر في الصيف من نفس جهنم، وأشد ما نجد من البرد في الشتاء من نفس جهنم. العجيب أن في تقابل في العذاب، أكثر عذاب النار الحر الشديد، لكن في برد شديد. ومن أنواع العذاب في الدنيا إذا سمعت عنه البرد الشديد وراء حر شديد لا يطيق الجلد هذا التفاوت وهذا التتابع. ولذلك جهنم فيها من ألوان العذاب ما لا يخطر بالبال، تتكلم وتبصر إذا رأتهم من مكان بعيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتتصيد أهلها وتفاجئهم، تأتيهم بغتة فتباتهم، وطبقات دركات لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، والمنافقون أين في الدرك الأسفل من النار. النار سبع دركات، هذه الدركات التي فيها هذه الألوان من العذاب. النار أشهر أسمائها، جهنم سميت بذلك لبعد قعرها، لظى لشدة توقدها وتلهبها، الجحيم شدة الحر، سقر تعني التغيير والذوبان والانصهار، الحطمة تحطم العظام وتكسرها. الجحيم قلنا ما اشتد لهبه من جهنم، والسعير العذاب الأليم الحار والهاوية لأن صاحبها يهوي فيها على رأسه، والسموم العذاب الحار الشديد نعوذ بالله منها. هذه أسماؤها وردت في القرآن الكريم، ومما يدل على سعتها أن الله قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وما هو السرادق؟ السور والحائط والقعر بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة وجبة وصوت سقوط قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. من العجب أيضا أن أجسام الكفار في النار تتضخم جدا، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرس الكافر مثل أحد، فخذه مثل ورقان، اسمان لجبلين. مقعد الكافر في النار ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام بلياليهن، لماذا؟ ليعظم العذاب. وسمك جلد الكافر مسيرة 40، ومع ذلك لا يصمد، كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها. وجهنم مظلمة شديدة السواد، وقد استقر ذلك عند أهل العلم، سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت للظالمين فما تبقي ولا تذر، سوداء كالليل المظلم. وهذا موقوفا أصح من المرفوع الذي ورد أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت ثم ابيضت ثم اسودت. قال قتادة في قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، إن الناس وردوا جهنم وهي سوداء مظلمة لها دخان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، والنحاس دخان النار، لها شرر ولهب، الشرارة كم؟ إنها ترمي بشرر كالقصر، إذا كان الشرر كالقصر والشرر ناتج من اللهب، إذن اللهب كم؟ هذا الاعتبار الذي نحن اليوم نسمع عنه ونقرأه، إنه ينبغي أن يؤدي بنا إلى السعي للنجاة من عذابها والحذر مما يوصل إليها. كل يوم تسعر جهنم، كل يوم، متى؟ عند استواء الشمس كبد السماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي سأله عن وقت صلاة الظهر ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا زالت الشمس عن وسط السماء يصلي الظهر. إذن هذا التسعير الأول. التسعير الثاني إذا قامت الساعة، قال تعالى وإذا الجحيم سعرت. الثالث على أهلها بعد دخولهم فيها، قال تعالى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فماذا نريد؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال نفسرون كما ثبت عن الصحابة حجارة الكبريت، وهي أشد الحجارة اشتعالا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هي حجارة من كبريت، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين، رواه ابن جرير وصححه الألباني. نتنا أنتا من الجيفة كما قال مجاهد، لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. وهكذا كان السلف يخافون، كأن زفير النار في آذانهم. وقال الحسن في وصف الخائفين: إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة بكوا شوقا، وإذا مروا بآية فيها ذكر النار ضجوا بكاء، كأن زفير جهنم عند أصول آذانهم. الصحابة كان الواحد إذا مر على تنور خبز فرن للحداد يقف يبكي، وبعض السلف لما مر على بحر وهو يتلاطم نظر إلى الأمواج تموج فبكى. ما يبكيك؟ قال: ذكرت أطباق النيران وزفراتها، ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب، تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا. هل فيها حيات؟ نعم. هل فيها عقارب؟ نعم. كم حجمها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، البغال عليها السرج والبرادع، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. رواه أحمد وحسنه الألباني. والبختي الأنثى من الجمال، جمال طوال الأعناق، وحياتها كالبخت فيها عقارب، بغال وضرب والزبان ينهر، غليظ شديد في يديه مقامع، إذا ضرب الصم الجبال تكسر. هذا سجن، قال عليه الصلاة والسلام: فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار. رواه الترمذي وهو حديث حسن. قيودهم سلاسل وأغلال يسحبون فيها، إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الأغلال غير السلاسل، قال ابن كثير: متصلة بالأغلال يعني السلاسل. وقال السعدي: إذ الأغلال في أعناقهم لا يستطيعون معها حركة، والسلاسل يقرنون بها هم وشياطينهم، ونار تلظى في لظاها سلاسل يغل بها الفجار ثم يسلسل. ولهم مقامع مطارق، ولهم مقامع من حديد، والعذاب عليهم جسدي ونفسي. وهذا الكافر الذي تضخم جدا حتى صار ما بين منكبي مسيرة 3 أيام، هذا الكافر الذي سيدخل النار ويذوق من طعامها زقوما وحميما، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذا الزقوم اللي استهزأ به أبو جهل، قال: هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا. قال: عجوة يثرب بالزبد. هو الاستهزاء، والكافر إذا استهزأ قال: عجوة يثرب بالزبد، والله لأن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما. فأنزل الله تعالى فيه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذا الأثيم يستهزئ سيذوق، وليس كما يقول. والحديث رواه أحمد وأبو يعلى والصحابة ابن كثير وحسنه الألباني. الغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، قال الطبري: ما يسيل من صديد أهل النار، طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها. ذا غصة، هذا الطعام لا ينزل ولا يخرج. قال الطبري: يغص به آكله، فلا هو نازل عن حلقه ولا هو خارج منه. أما الضريع فقد قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع عند العرب نبت يقال له الشبرق، وهذا سم، هذا الضريع سم يتجرع أهل النار. أما شرابه فهو الحميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يصب من فوق رؤوسهم فينفذ من الدماغ إلى الجوف، يسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، كما قال ابن عباس: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخرص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. رواه الترمذي وقال الألباني حسن. الغساق لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ما هو صديد أهل جهنم؟ المنتن، طينة الخبال، عصارة أهل النار، ويسقى من ماء صديد، ما يسيل من بين لحم وجلد كما قال قتادة. قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، الماء فيها كالمهل يغلي، لباسهم مقطع من النار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كان إبراهيم التيمي إذا تلا الآية قال: سبحان من خلق من النار ثيابا، لأن النار اليوم تأكل الثياب. وفي جهنم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، السرابيل القمصان، الواحد سربال، وهكذا النائحة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، حذاء من النار. أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لأهل جهنم حلي، لما خوف النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي لم تخرج زكاة الذهب قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ رواه أبو داود وحديث حسن. الفراش من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الفراش المهاد، والغواش اللحاف والحصير البساط. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، فهي المحبس والسجن، وهي الفراش والذي حصير الذي يفرش. فلنتأمل ما أعد الله لهم. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فما يفعل هؤلاء؟ قال الحسن: إذا ذكر أهل النار لهم نعال من نار وسرابيل من قطران، وطعامهم من نار وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساكن من نار في شر دار وأسوأ عذاب في الأجساد، أكلا أكلا وصهرا صهرا وحطما حطما. يا فلان يا فلان، كان السلف عطاء الخراساني يقول: قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد. أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقه. لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرق. يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقة. إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. عذاب النار لا يخفف، عذاب النار لا ينقطع، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وهو أليم شديد كما قال الله، وله عذاب مهين، ولهم عذاب عظيم. نضطرهم إلى عذاب غليظ، نذقه عذابا كبيرا، وهو ملازم. إن عذاب كان غرامة دائم شديد الإحراق، وذوقوا عذاب الحريق. الصهر والإذابة يصهر به ما في بطونهم والجلود، انصهار، تنضج الجلود، تلفح النار الوجوه في سحب، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وفي عذاب مضاعف. فآتهم عذابا ضعفا من النار، بؤسها لا يوصف. ليس عذاب النار جسدي فقط، في عذاب معنوي ونفسي، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الجواب في عذاب نفسي لهم، وعدم الجواب أيضا في عذاب نفسي لهم، والخزي والفضيحة: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، عذاب نفسي آخر. وتسويد الوجه عذاب نفسي آخر، سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وكذلك من أعظم العذاب النفسي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عندما يحرمون من النظر إلى وجه الله عز وجل. لا استغاثة تنفع ولا الصراخ ينفع، ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب ما في فائدة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ما في فائدة. وحوارهم مع المؤمنين: أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. ألم يكونوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآن في جهنم المؤمنون يضحكون ويستهزئون بهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وكذلك ما ينفع أهل النار أنهم مشتركون في مصيبة العذاب، لأن الله قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالناس إذا اشتركوا في مصيبة هانت عليهم، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. والشيطان يتبرأ منهم، وكانوا أصلا عاقدين عليه الأمل لأنهم أطاعوا في الدنيا، والاعتراف حاصل منهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يتمنى الواحد لو كان ترابا، يلوم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم ببعض، ويعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويدعون على أنفسهم بالثبور والويل والهلاك. ما في أحد إلا يتمنى لو يفتدي بابنه وأبيه وأهله وجميع الناس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. امرأة نوح أين هي؟ في النار. امرأة لوط أين هي؟ في النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. وهذه الخسارة الحقيقية، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. تأمل وقارن يا أخي المسلم بين حالنا الآن. الآن العمل ممكن، ثم إذا قامت القيامة هيهات، وإذا خرجت الروح بلغت الحلقوم هيهات. يوم القيامة في النار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صحح علاقاتك يا أخي، صحح علاقاتك يا أختي، لأن التابع يتبرأ من المتبوع والمتبوع من التابع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين اتبعوا قالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وأرنا الذين أضلانا من الجن نجعلهما تحت أقدامنا من الجن والإنس. والنار مسكن الكفر والمشركين. وأهل الكبائر من الموحدين، إذا قضى الله بدخولهم سيدخلون إلى حين. قال عليه الصلاة والسلام ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. رواه البخاري. إذن من عصاة الموحدين من يدخل جهنم يصيبه سفع من النار إلى ما شاء الله، وعذابهم دون عذاب الكفار. وجهنم دركات، وكفرت الجن مخلوقين من نار في النار، والنار تؤثر فيهم. لقد ورد عن ناس أو عن أشخاص بأسمائهم وأعيانهم أنهم في النار، مثل إبليس وفرعون وزوجة نوح ولوط وآزر أبو إبراهيم. يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ ضبع، مسخ الله آزر ضبعا ملتطخ منتن قذر، حتى نفس إبراهيم تعافه ما يشتهي أن ينجو بعد ذلك، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. عمرو بن لحي الخزاعي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر أمعاءه في النار، أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. وكذلك ما جاء عن قارون وهامان وأبي بن خلف. أما الوليد بن مغيرة فقد قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى أن قال سأصليه سقر، نزلت الآية فيه. أما أبو لهب وزوجة أم جميل في النار، حمالة الحطب تحرق نفسها وزوجها، وفي جيدها وعنقها حبل من مسد، تأتي بالحطب ليحرق زوجها. أبو طالب قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. المرأة التي عذبت الهرة في النار، رأها سارق الحجيج يجعل تحت إبطه في يده عصا مثل العكاز معقوفة محجن، ويجعل يدخل في متاع الحاج ويمشي يسحبه، إذا فطن له قال آسف تعلق بمحجني ما قصدي، وإذا لم يفطن له ذهب به. سارق الحجيج، عصابات الذين يأتون لسرقة الحجاج. قال عليه الصلاة والسلام ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، وكركرا سارق العباء أو غال العباء من الغنيمة رآه أيضا. وكذلك الذي قتل نفسه انتحر، أخبر أنه من أهل النار. ما هي الجرائم التي تؤدي إلى الخلود في النار؟ الكفر بالله والشرك به، التكذيب بالبعث والنشور بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، والتكذيب بآيات الله يعني في النار، والتكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، المرتد عن الإسلام ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النفاق الأكبر المنافقين هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، المستكبر عن عبادة الله وعن سماع آياته كذلك، والدعاة إلى النار إبليس والمشركون والمشركات أولئك يدعون إلى النار، والأئمة المضلون والرؤساء المنافقون والقادة السفهاء والذين يدعون إلى النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك سبل وأبواب، على كل باب إمام ضلالة يدعو إلى النار. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات سواء في القنوات ولا في المواقع أن تميلوا ميلا عظيما. أخبرنا أن النار حفت بالشهوات، ما في طريق للنار إلا عبر الشهوات. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أبو حنيفة كان يقول إن هذه الآية أخوف آية في كتاب الله. لماذا؟ قال: أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه. قال: واتقوا النار، واتقوا يا أيها المؤمنون النار التي أعدت للكافرين. إذن إذا ما في تقوى ستدخلون النار التي أعدت للكافرين. ولذلك لابد أن نعلم كيف نجتنبها. هل وردت أشياء معينة في اجتناب النار؟ نعم. أولا اجتناب الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. انتبهوا يا أخوان، لا شرك كبير أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي، يجب الحذر من الشرك. اثنين مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثلاثة نحذر من الركون إلى الظالمين وموالاتهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. أربعة أكل الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال بعدها: واتقوا النار. ثم الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أشياء إذا فعلناها ننجو من النار؟ نعم. أولا تحقيق التوحيد، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حقق التوحيد يا أخي، حقق التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ثم الاستعاذة بالله من النار، وقنا عذاب النار من دعاء المؤمنين، من أدعية الراسخين في العلم أيضا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة: أعوذ بك من عذاب النار، وتعوذوا بالله من عذاب النار. وقال: من استجار من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. في آخر الصلاة وعند الفراغ من مناسك الحج وبين الركنين وفي نهاية التشهد وقبل السلام وبعد الانتهاء من الصلاة وفي مجالس الذكر وعند قراءة القرآن، وإذا مرينا بآية عذاب في القرآن نتعوذ، وعند النوم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ونسأل الله الثبات على الدين، لأن الثبات على الدين منجي من النار. والصلوات الخمس إذا حافظنا على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يحرم الله صاحبها على النار. والصيام في سبيل الله يباعد بين العبد وبين النار 70 خريفا، وكذلك الجهاد في سبيل الله. البكاء من خشية الله حرم الله على النار أن تصيب عين من بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الصدقة: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الكلمة الطيبة: 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. قال: من صلى 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله لحمه على النار. الأخلاق الحسنة واللين والرقة والسهولة والسماحة والتجاوز عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وأحمد وحديث صحيح. كان ذكر النار يطير النوم من عيون السلف. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل النوم في الدنيا هجوع. قال الحجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك. قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت. وهكذا كان بعض السلف يقول لنفسه: أي شيء تريدين؟ تريدين الثمار والأبكار أو تريدين السلاسل والأغلال؟ قالت: أريد الثمار والأبكار. قال: قوم اعملي. يقول لنفسه: قوم اعملي. جعل الله في الدنيا أشياء تذكرنا بالنار ورحمته، غير الصيف والشتاء. ماذا أيضا؟ الحمى. الحمى أخبر أن هذه الحمى السخونة للمرض من جهنم، في ارتباط خفي نحن لا ندركه بين الحمى وبين جهنم، لكن تذكرنا هذه التذكير. أما وقد مررنا بذكر جهنم فقد اشتاقت النفوس إلى الوعد بعد الوعيد، وإلى الأمن بعد الخوف، وإلى ما أعد الله للصالحين بعد ما عرفنا ماذا أعد للكافرين والعاصين. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسمه لا مثيل لها. دار النعيم المطلق، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والخلود الدائم، أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بواعث الشوق ملأت الآيات والأحاديث جاءت على هذه الصفات. قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رغد العيش، طيب الخاطر، طمأنينة النفس، سعادة الروح، حلاوة المطعم، عذوبة المشرب، رقة الملبس، نفاسة المتاع، أنس الجليس، جمال الزوج، الغناء والخمر، الخيرات واللؤلؤ والمرجان والعسل المصفى واللبن والحدائق والسندس، إنها سعادة نفسية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بعد ما يعبر المؤمنون الجسر يصلون إلى قنطرة، هذه القنطرة كل الذين سيدخلون الجنة يقفون عليها. القنطرة هذه بين بعد جهنم وقبل الجنة، قنطرة يحبسون عليها. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. يعني واحد حمل في نفسه أشياء على أخيه، معاتبات بينهم في الدنيا وأشياء تصفع القنطرة. ما يدخل الجنة واحد في نفسه أي شيء، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فيساقون هنالك إلى الجنة كراما. وقد قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فوجا فوجا وراكبون. ما الدليل على أن أهل الجنة يساقون راكبين؟ قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن عباس: ركبانا. إذا جاءوا باب الجنة، باب الجنة مغلق، من الذي سيفتحه؟ ومن الذي يجرؤ على استفتاحه وطرق بابه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس يشفع في الجنة. ولذلك في طواف على الأنبياء غير الطواف الذي كان قبل في المحشر لما ازدحم الناس لفصل الحساب، الشفاعة العظمى والمقام المحمود، والطواف على الأنبياء تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه لفصل القضاء. الآن في طواف على الأنبياء كما ثبت في الحديث الصحيح، آدم وغيره، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. استفتح لنا، أهل الجنة يريدون الدخول، استفتح لنا. قال في معارج القبول: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية مسلم أيضا: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. في حلقة على باب الجنة يقعقعها عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح، عدد أبوابها ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا تسمية أبواب أخرى: باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الريان، صاروا أربعة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيقول الله: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. رواه البخاري ومسلم، فصار عندنا اسم خامس وهو الباب الأيمن. وقد اجتهد العلماء في تسمية أبواب الجنة الأخرى لأنه لم يثبت هنالك أدلة قاطعة أخرى إضافية في تسمية بقية الأبواب، حتى قال بعض العلماء إن أبواب الجنة أكثر من ثمانية، ورجح ابن حجر رحمه الله أن الرئيسية ثمانية، ثم بعدها في أبواب أخرى كثيرة بحسب الأعمال الصالحة، ممكن يكون هذا باب حسن الخلق، هذا باب صلة الرحم، الوالد أوسط أبواب الجنة وهكذا أبواب، لأن الأعمال كثيرة. طبعاً الصلاة الواجبة والزكاة الواجبة والصيام الواجب مفروغ منه، لكن الذي يكثر من صلاة النافلة يدخل من باب الصلاة، واللي يكثر من صيام النافلة يدخل من باب الصيام، الذي يكثر من صدقة النافلة يدعى من باب الصدقة، وفي من يدعى من كل الأبواب لكثرة أعماله الصالحة، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد ورد في بعض الأحاديث اسم باب الضحى، ولكن لم يثبت ذلك فيه ضعف. وعلى أي حال، هذه أبواب الجنة الثمانية، في أشياء إذا الإنسان عملها ممكن تفتح له. قال عليه الصلاة والسلام: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه البخاري ومسلم. بالنسبة لإسباغ الوضوء مع كلمة التوحيد، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. رواه مسلم. الصبر والاحتساب على موت الولد، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، يعني قبل سن البلوغ، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أي شاء دخل. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. المرأة الصالحة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وحديث صحيح. والذي قارف خطايا ودخل في الجهاد في سبيل الله فقتل، قال عليه الصلاة والسلام: محي الذنوب وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب. رواه أحمد وإسناده جيد. أبواب الجنة تفتح في الدنيا الآن، متى؟ متى؟ في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. طيب، ومتى؟ يوم الاثنين والخميس. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. رواه مسلم. احرص يا عبد الله، احرص يا أمة الله، لا يكون في نفوسنا شيء على إخواننا المسلمين. صفي أولا بأول، حقد، شحناء، بغضاء، صفي أول بأول، امسح امسح، لأن فتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المشاحن. وما أكثر المشاحنات والمحاكم، قضايا، مخاصمات، ما دخل بيت من زمان، ما يكلم فلان من سنين. أبواب الجنة عريضة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. البخاري ومسلم. المصراعان جانبا الباب. طيب، وكيف تتفاوت الآن أبواب الجنة؟ قال بعض العلماء: بما أنها درجات، أبواب الجنة فوق بعض وليست بجانب بعض، فوق بعض، وممكن يكون هذا الباب أكبر من الباب، أعرض من الباب الآخر، وهناك استقبال للمؤمنين من قبل خزنة الجنة بأجمل تحية وأعذب كلام: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ لأن الضيافة، إذا جاك ضيف أولا أنت تتحفه بشيء انتظار الوجبة الرئيسة، فأهل الجنة لابد لهم من تحفة. إذا دخلوا الجنة ماذا يقدم لهم أول ما يدخل الجنة؟ سأله يهودي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. النون هو الحوت. ما هي زيادة الكبد؟ أنت إذا نظرت إلى الكبد تجد مكون من قطعتين، قطعة كبيرة وقطعة صغيرة متصلة بها، الصغيرة ألذ وأطعم وأشهى، هذه الصغيرة، هذه تكفي أهل الجنة كلهم، ولكن كبد حوت يطبخ لهم، هذا يطعمونه فيكفيهم جميعا. قال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور الله عز وجل أعد في الجنة يأكل من أطرافها. إذا دخل أهل الجنة الجنة بعد ما أكلوا من الكبد أولا، مثل ما أنت تأكل من أضحيتك، الكبد من الكبد أولا. قال: بعد ذلك ينحر لهم ثور الجنة. هذا الوجبة الآن. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. فهكذا يخصون ويلاطفون ثم تقدم لهم هذه الوجبة العظيمة ويدخلون. لكن لما يدخلون يدخلون على مراتب، فمن أول الداخلين؟ أول من يدخل محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم تدخل هذه الأمة، وعلى رأسهم 70,000، ومع كل 1,000 70,000، فضل من الله سبحانه وتعالى وزيادة. هؤلاء لا حساب عليهم ولا عذاب، هنيئا لهم. لماذا؟ حققوا التوحيد، حققوا التوحيد وعلى ربهم يتوكلون، على صورة القمر ليلة البدر. فقراء المهاجرون على رأسهم يسبقون الأغنياء 40 خريفا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعشر الفقراء. آخر من يدخل من هو؟ عرفنا أول من يدخل. قال عليه الصلاة والسلام: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها عبر الصراط. هذا آخر من يدخل من عابري الصراط، هذا آخر من يدخل من عابري الصراط. وهناك آخر من يدخل من الذين سيخرجون من النار من عصاة الموحدين المذنبين الذين دخلوها. لكن آخر واحد يعبر الصراط، آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. شوف من الهول اللي رآه لما نجى، ظن أن ما أحد حصل مثله. فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب. ويعاهد أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها. وربه يقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ ويعود بنفس الجواب. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من أولين: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. قال: يا ابن آدم ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة تحن النفس اشتاق، فيقول: يا رب أي رب أدخلنيها؟ فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، ما الذي يقطع مسألتك؟ إيش؟ ما الذي إذا أعطيتك ما عاد تسألني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب تستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. رواه مسلم. ضحك ابن مسعود وأخبر أن هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك لأن رب العالمين ضحك. هناك قوم على الأعراف على جبل بين الجنة والنار، منعتهم سيئاتهم من دخول الجنة ومنعتهم حسناتهم من دخول النار. هؤلاء آخر أمرهم إلى الجنة لأن رحمة الله سبقت غضبه. القسم الثالث من أقسام الداخلين غير الذين يعبرون الصراط وغير أهل الأعراف، الذين يخرجون من النار من العصاة، عصاة الموحدين، ويدخلون الجنة. هؤلاء بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين، وقال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هؤلاء دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم فاحترقوا حتى ماتوا، صاروا فحما، فجيء بهم ضبائر ضبائر بعد شفاعة المؤمنين وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيبثوا على أنهار الجنة. ثم يقول الله عز وجل: ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. شوف دور الإخوان تجاه إخوانهم، يقول: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يرش عليهم من ماء الجنة. قال: فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد غير رواية مسلم السابقة: ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. وفي رواية أنهم يطلبون من الله تعالى تغيير اسم الجهنميين، فيغيره إلى عتقاء الجبار عز وجل. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. وهذه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، والمؤمنون يناشدون ربهم من أجل إخوانهم مناشدة شديدة جدا. ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان، مثقال حبة خردل، أدنى مثقال حبة خردل، حتى ينتهي إخراج كل من أذن الله بإخراجه من الشفاعة. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رب العالمين، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا احترقوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. ولذلك من أنواع الشفاعة شفاعة الله تعالى، يشفع من نفسه إلى نفسه عز وجل. آخر واحد يدخل الجنة على الإطلاق وآخر واحد من اللي خرجوا من النار، قال عليه الصلاة والسلام في شأنه إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول تسخر مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، رواه البخاري ومسلم. هذا آخر واحد. هذا الإنسان رجل هذا له موقف طريف في صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، ارفعوا الكبار من الصحف، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. عند ذلك ماذا يحصل؟ فيقول لما يرى مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، وين الكبائر؟ يبدأ يسأل عن الكبائر، قبل قليل هو مشفق الآن يسأل وين الكبائر والبلاوي العظام وينها. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. لكن يا إخوان يعني بعد العذاب عذاب شديد، لكن في النهاية ينجو لأن معه أصل الإيمان أصل التوحيد. الخزنة تسلم عليهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الجنة جنة الخلد، جنة المأوى، جنات عدن من الأسماء الواردة في القرآن، والعدن يعني الإقامة والدوام، جنات النعيم، الفردوس، الجنة ملتفة الأشجار. الفردوس اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها، قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أوسط الجنة وأعلى الجنة، إذن عرش الرحمن على الجنة كالقبة، هذا أوسط الجنة وأعلى الجنة. ومن أسمائها دار السلام سالمة من المنغصات، ومن أسمائها دار المقامة، ومن أسمائها الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، ومن أسمائها دار المتقين ولنعم دار المتقين. وورد أيضا قال بعض العلماء دار الخلد والمقام الأمين ومقعد الصدق. ما هو بناء الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما سألوه ما بناؤها، اشتاقت أنفسهم للجنة يريدون أن يعرفوا بنيت من ماذا، قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب. طيب ما الذي يمسك بين اللبن؟ الملاط. قال وملاطها المسك الأذفر شديد الرائحة. طيب الحصى، الحصى في الجنة أرض الجنة فيها التراب فيها حصى، قال وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران الناعم الأصفر طيب الرائحة. من دخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا تفنى شبابهم. رواه الترمذي وحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أدخلت الجنة فإذا بها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. رواه البخاري. الحبايل مثل حبال الرمل، تعرف الآن هذه تلال الرمل، طعوس الرمل، لكن هذه لؤلؤ، كلها لؤلؤ، كثبان من اللآلئ. ترى ما أمامك درمكة بيضاء مسك خالص. أجاب عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما سئل عن تربة الجنة، يعني جمعت بين بياض الدقيق هذا الخالص النقي ورائحة المسك. سبحان الله العظيم. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، والطين مسك خالص أو زعفران. جابذا أثران مقبولان. المساكن غرف وقصور وخيام ومساكن طيبة في جنات عدن، والغرف من فوقها غرف مبنية وأشياء متعددة الأدوار، وقصور شاهقة مبنيات محكمات مزخرفات. قال عليه الصلاة والسلام: في العجب فيها، إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، والخيام من لؤلؤ مجوفة الخيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة طولها 60 ميلا. رواه مسلم. هل رأيت في الدنيا لؤلؤة متر؟ هذه خيمة المؤمن من لؤلؤة 60 ميلا. والقصور عجيبة ما فيها صخب ولا وصب ولا صياح ولا صراخ. هذه المساكن القصور كيف تحصل يا أخوان؟ كيف واحد يبني قصر في الجنة؟ أولا إذا بنى مسجدا بنى الله له بيته في الجنة. اثنين، السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة تحافظ عليها. ثلاثة، قراءة قل هو الله أحد 10 مرات. إذا واحد دخل الجنة لن يحتاج إلى خريطة ولن يحتاج إلى دلال يدله على بيته، كل واحد يعرف بيته مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. رواه البخاري. يعني أنت تعرف مسكنك في الجنة أكثر ما تعرف بيتك اللي في الدنيا. والدليل من القرآن: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. إيش؟ عرفها لهم فيعرفون أماكنهم، فيها أثاث، فيها فرش، فيها سرر، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. إذا كان الباطن مما يلي الأرض، باطن الفراش من استبرق، كيف الظاهر؟ هذا نور مما يلي الجسد الجالس عليها، كيف فيها سرر، إخوانا على سرر متقابلين، ما في واحد ظهره للآخر، كلهم وجوههم لبعض، كيف؟ الله أعلم. وهكذا مجالس الرفيعة السارة، مجالس السرور، ونمارق مصفوفة، وسائل آنيتهم التي يشربون فيها من ذهب وفضة، وكذلك الصحاف في القصعة الواسعة يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وأكواب وأشياء ما لها أذان وخراطيم، وأكواب وخراطيم، أكواب تشرب مباشرة. وهكذا على كيفك، يعني أنت لا يؤتى لك بكوب، ممكن تقول أنا أبغى أكبر من هذا، لا هذا كثير، أنا أبغى أصغر. قال تعالى: قدروها تقديرا. على كيف الواحد يفصل هو الكوب، في تفاعل بين الإنسان وبين ما يعني نفس اللي في الشخص في الجنة وبين الجنة، تفاعل عجيب. لأن الإنسان إذا اشتهى الشيء حصل له، ما يحتاج يتكلم ولا يطلب، مباشرة يحصل له. الجنة فيها نور، طيب لا شمسا ولا زمهريرة، ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، طيب كيف تعرف البكرة والعشية؟ قال ابن تيمية: وتعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. سبحان الله. ما هو لون الغالب على الجنة؟ قال تعالى: مدهامتان خضراء تضرب إلى السواد، من شدة الخضرة ومن شدة النعمة والري الموجود في النبات أخضر غامق. وكذلك لها رائحة توجد من مسيرة 40 عام ومن مسيرة 100 عام، بحسب العمل وبحسب الشخص ممكن يجد الرائحة من بعيد. وأنس بن النضر شم رائحة الجنة هو في الدنيا من دون أحد. وسيد ريحان أهل الجنة الفاغية، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد ريحان أهل الجنة الحناء. سيد ريحان أهل الجنة الفاغية. الفاغية زهرة الحنة، نور الحنة، وهي من أطيب الرياحين، في ناس لا يجدون رائحة الجنة، استرعاه الله رعية فلم يحفها بنصيحة. المرأة التي سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس، من تعلم علما لا يبتغي به وجه الله يبتغي به عرض الدنيا، هؤلاء لا يجدون رائحة الجنة. إن في الجنة خيولا، سأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت، رواه الترمذي وصححه الألباني لغيره. فيها طيور ولحم طير مما يشتهون، كم حجم الطائر هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث الكوثر فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر إن هذه لناعمة، يعني سمان مترفة، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أكلتها أحسن منها، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الأشجار والثمار والفواكه، حدائق وأعنابا جمع حديقة، أشجار ذوات الساق محاطة بالحوائط، وكذلك ظل ممدود، ما في شمس في ظل، سبحان الله، هل ينحسر؟ أبدا، الظل ممدود. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وظل ممدود. ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب كما قال عليه الصلاة والسلام. سدرة المنتهى وصفها في الحديث، فإذا نبقها يعني ثمارها مثل قلال هجر الجرار العظيمة، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وسدر مخضود منزوع الشوك، وطلح منضود مثل الموز مركب منظم منتظم بعضه فوق بعض، وهكذا يجدون الثمرات متشابهة في الشكل لكن مختلفة في الطعم. قال عليه الصلاة والسلام خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر، رواه ابن أبي أبد الدنيا وصححه الألباني مرفوعا. هكذا إذن باتساق ونظام ثمر الجنة مركب متراكب، وهكذا لهم فيها من كل الثمرات، وهكذا فاكهة مما يتخيرون، وهكذا أتوا به متشابهة، وهكذا فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهكذا تناول عليه الصلاة والسلام عنقود من الجنة لو أنه أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، ولكفى أهل الدنيا كما جاء في حديث الكسوف يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان، وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن، يا هنيئا لمن كان ذلك منزله وذلك مأكله. قال ابن عباس نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء. يصف ابن عباس ثمر النخل يقول أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم. أنت تأكل تمرة ترمي النواة، ثمر الجنة ما في عجم، تأكل كله ما في شيء يرمى أبدا، رواه ابن المبارك وصححه الألباني. وهكذا السعف وأصل السعف كله ينتفع به، وعنب الجنة هذا العنقود العظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة العنب كبيرة، وأخبر ذلك الرجل قال أبوك ذبح تيس؟ نعم. أعطى أمك جلده كي تصنع منه دلوا؟ نعم. كيف الدلو؟ أخبره بحجم حبة العنب، إنها شيء عظيم. كيف نكثر ثمارنا، أو كيف نكثر أشجارنا في الجنة؟ الجنة فيها كما قال بعض العلماء الآن أقسام مزروعة، وفيها قيعان غير مزروعة. إبراهيم لقي نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني جاهزة للزراعة صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي وحديث صحيح. وفي رواية مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال صلى الله عليه وسلم وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح لغيره. إذن صار عندنا الآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها غراس تغرسها اليوم فتراها غدا في قصرك ومنزلك في الجنة. وإذا أردت النخل تحديدا، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وحديث صحيح. وهكذا الجنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار على أرض الجنة تنبع من أين؟ من الفردوس، من تحت العرش. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أنهار مثل البحار في الغزارة والكثرة والبركة، بحر الماء، بحر العسل، بحر اللبن، بحر الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعده، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وهكذا الماء غير آسن، غير متغير، لبن لم يتغير طعمه. وهكذا فيها النيل والفرات وسيحان وجيحان، كما ورد في الحديث الصحيح: نهران ظاهران ونهران باطنان، وأعظم الأنهار نهر الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، طينه مسك أذفر. قال عليه الصلاة والسلام: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، الحافة، الحافة من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. حديث حسن صحيح. الجنة فيها عيون، معك أينما تذهب تريد أن تفجرها فإنك تفجر عينك الذي في الجنة، تريد العيون محل ما تشتهي، فيها عين جارية ما هي واقفة، وماء مسكوب. هكذا الأنهار قال تعالى عنها: يفجرونها تفجيرا، في أي مكان ينبع لك الماء حيثما تريد. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا لسلاسة سيلها وحدة جريها ولين شربها، من عين فيها تسمى سلسبيلا، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يسقون من رحيق مختوم، خمر الجنة ومختوم الخاتمة من هذا المسك، والمزاج والمزج من هذا الكافور أيضا. وهكذا فإننا نرى في هذه الجنة من الفواكه والثمار، في نخل العجوة من الجنة، في لحم ولحم مما يشتهون، ولحم الطيور يوجد أيضا، وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم. يا شبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنسى وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان. والشرب الخمر هذا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فلا هو مغص في البطن ولا صداع في الرأس ولا يذهب العقل، يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون. طيب الواحد إذا امتلأ بطنه كيف يصرف الأكل؟ قال عليه الصلاة والسلام: طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. رواه أحمد، حديث صحيح، يبين كيف أن البطن يضمر ليأكل مرة أخرى. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان. ما ينامون، ليش ينام؟ النوم يقطع التنعم. وهكذا ما في جوع ولا عطش ولا قاذورات ولا في عرق كعرق الدنيا هذا. ونعيمهم: إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولباس الجنة يخرج من أكمام أشجار الجنة، ولباس من الحرير والديباج، ولباس فيها حرير، وعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وهكذا الثياب لا تبلى ولا يعدلها شيء. والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. عليه الصلاة والسلام أشار إلى جبة سندس من حرير. بل يا أيتها المرأة المسلمة، أتعلمين خمار المرأة في الجنة ما مقامه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا نصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. وهكذا حلي وأساور أهل الجنة، أساور من ذهب ولؤلؤ. ترك الرجال الآن الحلي من الذهب، تركوا الحلي وما تشبهوا بالنساء وتركوا الحرير، فلهم كذلك في الجنة مع النساء في الجنة، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هل تعلمون أن هذا الحلي له ضوء شديد؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، حديث صحيح. وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهكذا يحلون ولهم أمشاط من ذهب ومباخر، قال عليه الصلاة والسلام: ووقود مجامرهم الألوة، وهو العود الهندي، رواه البخاري. ونعيم أهل الجنة متوالي، والخدم يطوفون عليهم، ولدان مخلدون. وهكذا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، صغار من الذكور، لا يهرمون ولا يتغيرون، في غاية الحسن والبهاء. هؤلاء الذين يخدمونهم ويطوفون عليهم بما يريدون، هل يسمع أهل الجنة الغناء؟ نعم. من يخبرني ما هو الدليل من القرآن على سماع أهل الجنة للغناء؟ ما هو؟ ما أتيت بالكلمة، ما هي الكلمة؟ قال تعالى: يحبرون. والحبور هذا هو الغناء، لذة الغناء في السماع، وهذا الذي يسمعونه في الجنة من سلام الملائكة وغناء الحور العين، لا يسمعون كلمة نابية لاغية أي تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. وصفاتهم عجيبة، يدخل أهل الجنة الجنة جردا، الجسم ما عليه شعر، مردا، مكحلين بأصل الخلقة، مكحلين، أبناء 33 سنة، يدخلون على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، الجسم يتغير. وكذلك النساء: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، لا يهرمون، لا يسقمون، لا يموتون، لا ينامون. وهكذا الوعد من الله: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، كما قال لهم: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وهكذا النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعطى أحدهم قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع، كما جاء في الحديث الصحيح: وليفضين في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء، رواه الطبراني وصححه الألباني. خيرات خيرات، حسان حور عين، مرأة شابة حسناء جميلة نقية اللون صافية البياض، العين شديدة السواد في شدة البياض يحار فيها الطرف، حسان في الخلقة، جمعنا بين جمال الظاهر وجمال الباطن والصفات الجميلة الحسنة. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لو امرأة من أهل الجنة طيبها يغطي بين المشرق والمغرب وتملأه ريحا ونورا كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون في صدفه، في غاية الحسن والجمال والبهاء، كأنهن الياقوت والمرجان، جمعنا بين صفاء الياقوت وبياض المرجان، يرى مخ سوقها من وراء اللحم ولو كان عليها 70 حلة. وهكذا كأنهن بيض مكنون حين ينزع من قشره، هذا للتقريب. أرأيت لينه؟ أرأيت نعومته؟ أرأيت صفاءه؟ مطهرات من الأنجاس والأقذار، ولهن فيها أزواج مطهرة، لا أذى ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا دم يخرج منها، ولا دنس ولا وسخ ولا رائحة كريهة، كواعب استدارة الثدي. وهكذا أتراب في السن 33 سنة الجميع، وكلما جاءها وجدها بكرا، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أنطأ في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، دحما دحما أي بشدة ودفع. وهكذا جاء صفاتهن قاصرات الطرف، ما تطمح إلى غير زوجها، عربا متحببات إلى أزواجهن. وهكذا فإن البصر ما وقع على أجمل منها. وأما نساء الجنة من نساء الدنيا غير الحور العين فهن أجمل من نساء الدنيا. لماذا؟ لأن صلت وصامت وذكرت ودعت وجاهدت نفسها وكذا عملت لربها وأخلصت وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، فهي أجمل من الحور العين وأفضل من الحور العين. وهكذا إذا دخلت الجنة فإنها تنشأ إنشاء جديدا. أهل الجنة في شغل فاكهون في لذة الجماع. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وهكذا فإن للرجل في الجنة أقل شيء زوجتان، فأكثر حتى الشهيد له 70. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء. والنساء في الجنة بالحور العين أكثر من الرجال كما فهم بعض العلماء. وليس فقط النساء أكثر أهل النار، بل حتى في الجنة النساء مع الحور العين أكثر من الرجال. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها، يعني المرأة التي ما تزوجت أو مات زوجها أو كان زوجها من أهل النار وهي من أهل الجنة، المطلقة وتزوج زوجها بغيرها. فقال العلماء التي ماتت قبل أن تتزوج أو المطلقة أو التي لم يدخل بها زوجها أو من كان زوجها كافرا، فإن الله يزوجها بمن تقر عينها به في الجنة، لأن الله قال وفيها ما تشتهي الأنفس. وبما أن المرأة تشتهي زوجا، إذن لا يوجد في الجنة أعزب، لا امرأة ولا رجل، لا ذكر ولا أنثى. فهي لو ماتت بكرا اليوم وهي من أهل الجنة ستزوج. وقيل إن مريم امرأة فرعون من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهذه ليس لها زوج وتلك زوجها كافر. وكذلك فإن المرأة إذا طلقها زوجها أو مات عنها في الدنيا تزوجت بعده، فالراجح أنها لآخر أزواجها، يعني تكون معه إذا كان من أهل الجنة فهي لآخر أزواجها، قيل لأحسنهم خلقا وقيل تخير، والراجح الأول. وكذلك فإن هذه العيشة الجميلة فيها لقاءات، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة سوقا قال يأتونها كل جمعة. فبعض العلماء قالوا ما في أيام لأن ما في شمس، وإنما مدة الأسبوع إذا انقضت يلتقون في سوق الجمعة، فتهب ريح الشمال. إذن الجنة فيها جهات، فوق وفيها يمين شمال، فيها ريح الشمال شرق غرب، فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. والحديث في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن ريح الشمال إذا هبت من كثبان المسك هبت الريح عليهم فازدادوا بهاء وجمالا. وهكذا تهب هذه الريح وتحرك، لما تحركت قلوبنا ونفوسنا واشتاقت إلى الجنة، ما هي الأعمال التي تدخل الجنة أيها الإخوة والأخوات؟ سلعة الله غالية حفت بالمكاره، لازم نتحمل المكاره حتى ندخل. بما أن حفت بالمكاره ما يمكن ندخل إلا بتحمل المكاره، لازم ما تكرهه نفسك من مجاهدات مراغمات، تصبر في مرارة في صعوبة لكن لابد منها لدخول الجنة، الإيمان والهجرة والجهاد، طاعة الله ورسوله، وهكذا المحافظة على صلاة الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة، طاعة الوالدين من أبواب الجنة، الحج المبرور ليس